صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. احنا قلنا هذه الآية الكريمة افترناها من اي باب يعني استشهدنا بها وجعلناها من آيات الأحكام من اي زاوية في بحثنا؟ قلنا من زاوية انها تدل علما على ان الماء مطهر النية من الحدث من هالزاوية وانه طاهر في نفسه هاي بيل ملاذة. من هالزاوية استفدنا منها وذكرناها في آيات الأحكام تحت عنوان شنو اللي قاعد نبحث عنه؟ مطهرية الماء من الحدث والخبث. هذه تصير من الآيات الدالة على المطهرية من الحدث، بل تدل على المطهرية منين؟ قلنا من الخبث نفسه، لكن على الحدث مطهرية الحدث تدل عليه وتدل على أن الماء طاهر في نفسه من الزاوية. ثم بعد ذلك ذكرنا شيء جانبي، أن هذه الآية الكريمة تحتوي على مجموعة كبيرة من الأحكام، لكن احنا الآن لسنا في صدد تلك الأحكام، ونشير إلى تلك الأحكام فيما بعد تحت عناوين مستقلة، أو نذكر الآية تحت تلك من جديد يعني. بس أيضا شوفا ما هي الأحكام التي نستفيدها من هذه الآية؟ سبو كلها فكم حكم فرض حكم، يلا خلي واحد يقول لي ماذا نستفيد من هذه الآية؟ هذا تمرين نعم. هذا لا بأس به. نستفيد من هذا شنو؟ وجوب التيمم عند عدم إن كانت طهارة مائية. جيد، بعد ماذا نستفيد؟ واحد واحد يا واشر. لا بأس، حرمة دخول المسجد والمكس في هذا ما يستفاد، يعني ان شاء الله بعدين راح نذكر العنوان وهو جنو حرمة دخول الجنوب في المحدث في المسجد. هذه الآية صرت شاهد المن نذكرها ماذا هناك على اي حال. بعد من جملة الاحكام ماذا نستفيد منها؟ النهي عن الصلاة من غير طهارة، بتعبير علمي آخر أخطر وأكثر علمية شرطية الطهارة للصلاة، الطهارة من الحدث يعني بمعنى الوضوء وبمعنى الغسل، شرطية الطهارة للصلاة. جيد، هذا من التفيد. جيد، بعد ماذا نستفيد من هذه الآية الكريمة؟ ها؟ هذا ايه لا بأس، يعني التيمم يكون مقام من ما مثل ما قالت طارق يكون مقام الطهارة المائية عند تعذرها. ها حرمة ها شرب الخمر يستفيد السيد ابنية هتشي يستفاد؟ لا ما يستفاد دائما، لا لعل الخمر جائز لكنه حال ما تشرب لا تدخل بيما ميت يا عم هذا ويصطلع ما هذا موجود احسن من الآية غير حين للتبيت هذا المحال أما تلعب السبيل يعني بعبارة أخرى عدم صحة الصلاتية من السكران، يعني شرطية أن يكون الإنسان غير سكران صحي لا بس هذا لا بس. بعد ماذا نستفيد؟ وهذا التيمم يعني معناه شنو؟ انه التيمم ماذا اشار ان يقوم مقامين. بعد ماذا نستفيد من الآية؟ ان لا بأس به، يعني حرمة دخول ماذا الجنوب في المسجد وجواز مرور الجنب فيما يعني حب من نستفيد حرمة شنو البقاء وجواد شنو المرور من باب والخروج من باب آخر بعد ماذا نستفيد مين نستفيد مين نستفيد ما داير جائز يعني فهذا جالج أنا مش خالد. هذا أما شنو جواب التيمم يعني بعباس الأخرى. لا بأس لا بأس لا بأس ها؟ هذا لا بأس فيه. أن الجنابة تتحقق ديما من فقهاء شي يقولون. الجنابة تتحقق بسببين. السبب الأول شنو هو؟ الجماع وإن لم ينزل. ما هو الدليل على ذلك؟ هاي الآية هاي الآية تدل على ذلك أهم الشاهد الآن أن الجنابة تتحقق بمن؟ بالمجامعة وإن لم ينزل لأن الآية قالت أو لامستم النساء ما قالت لامستم النساء بشرط الإنزال فهذه أما الحكم يستفاد وبعد نستفيد من الآية الكريمة فلت حكم آخر وهو ماذا؟ أول ما أثرنا إحنا كنا أحكام أخرى أول ما إحنا أثرنا دليل لا من احد الاحكام ايها الاخوة الاعزاء الرجاء الالتفات هنا ها شنو شنو حالنا هذا هم ما دابا هذا بعد من احكام التيمم هذا هم دابا ان التيمم يكون ببعض وان التيمم هم ما يكون بالصعيدة بغيره مثلا لا يجوز ان يكون على الفرش مثلا هذا ممكن او على غيره هذا احكام تستفاد جيد هذا كله جيد السابق على اي حال هذه مجموعة احكام هكتب شيء شفنا منين تستفيد فإن لم تجدوا ما تدفع لهم على هذا فأنا اما هنا ماكو هذا لم تجدوا لا وجوب الفحص فتحنا على انه يكون تقوم من المنتدى اللبناني شنو وتطلع شنو برا وتفحص ما أدري موجود يوم والآية قال لم تجد فلم تجد لم تجد فأنا لم أجد ما عن طريق يصدق على أنه لم تجد على أي حال من جملة الأحكام التي تستفاد على أن المقصود من أن المقصود من عدم الوجدان هو عدم القدرة لا عدم الوجدان بمعنى عدم الوجدان كما يجينا إن شاء الله بعض مفسرين فسروا عدم الوجدان بعدم الوجدان يعني لم تجدوا يعني ما موجودنا ان شاء الله يجينا لا مو هذا المقصود عدم الوجدان مو هذا المقصود منه مقصود عدم القدرة بس عدم القدرة منين ينشأ لو لعدم وجود الماء لو موجود لكن ما يمكن ان تتوضا تستعن لمانع من الموانع الشاهد على ذلك شنو هو الذي شاهد نستشف قرينه ذكر المريض فإن المريض عادة شنو لا يفقد الماء وإنما لا يقدر عليه فالآية لما ذكرت المريض هذا يدل على أن المقصود من عدم الوجدان عدم القدرة وليس المقصود شنو عدم وجود حكم هذا من أحد هذا حكم شرعي لا هذا ذكر المسافر ليس الشاهد ليش لأن المسافر عادة لا يجد الماء أثناء سفر لا هذا ليس الشاهد يشتبه ما نريد نفكر عدم الوجدان بخصوص عدم القدرة مع وجود الماء لا نقول المقصود من عدم الوجدان يعني أعم شامل عدم القدرة التي هي وليد عدم القدرة الوليد منين يتسبب إما من عدم وجود الماء حقيقة او من شنو عدم القدرة على استعماله مع وجوده حقيقة فالمقصود العام لا خصوص عدم الوجدان هذا ما تستفيد من الآية بقرينة وإلى آخر سأل حاضر واحد دفق أحكام أخرى. بس إحنا الآن لسنا في صدد بيان كل ما يستفاد منين من الآية، وإنما إن شاء الله نذكر هذه الأحكام إذا مو كلها بعضها تحت الموارد تحت العناوين المناسبة، هذا اكتبوه لا بأس به. ثم إنه من قبيل، ثم إنه يستفاد من الآية من عدة أحكام من قبيل أن الجماع سبب لتحقق الجنابة ولو من دون إنزاله، لقوله تعالى أو لامستم النساء، ولم يكن الجماع تريد على كل جماع تريد تقول على أنه ما يصير جماع بلا شيء يسمونه شو الرغبة هذا، ولم ولم تقل إيه فلي لا هو الشيخ بحدي يسلم على أنه مو المقصود هذا، ولم تقل أو لامستم النساء مع الإنزال. ومن قبيل حكم الآخر يقول أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة، من دون فرق بين الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر. ومن قبيل أن المجنب لا يجوز له دخول المساجد إلا بنحو المرور، ومن قبيل قيام الطهارة الترابية مقام الطهارة المائية عند تعذرها، ومن قبيل أن شرط جواز التيمم وعدم القدرة على استعمال الماء، وليس هو خصوص عدم وجوده حقيقة. بقرينة ذكر المريض فإنه عادة لا يفقد الماء، وإنما لا يكون قادرا على استعماله. خوفا من المرض، ان هذه الاحكام وما شاكلها تستفاد من الآية الكريمة، بيد أننا لسنا بصددها الآن، ونشير إليها فيما بعد. إن شاء الله تعالى في المواضع المناسب. الآية الرابعة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طبيعي بني آيتين بالقرآن لا يصير شنو خالط وخالط، وحدة في سورة النساء وحدة في سورة المائدة، هذه في المائدة ستة، وذيك اللي ذكرناها سابقا الآية الثالثة نساء 43، فلا يصير شنو. احنا الآن أيها الأخوة في صدد شنو نزين آيات من تحت أي عنوان؟ مطهرية الماء من الحدث والخبث، هذا كلامنا هنا قبل أثناء طهارة الماء بينا. دلت الآية الكريمة على مطهرية الماء من الحدث الأصغر والأكبر، أما دلالتها على المطهرية من الحدث الأصغر. فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم نقاط نقاط وأرجلكم إلى الكعبين. إن هذا يدل على أن النوم حدث ولا يصح معه الدخول منين يطلع؟ يعني ان شاء الله بعدين هذا يزول. طيب هذا مو مهم، يعني هذا حركتنا احنا مو في هذا حتى شكرت. لا يصح معه دخول في الصلاة، بل لابد من الوضوء ليرتفع الحدث الأصغر وآنذاك يصح الدخول في الصلاة. كما وتستفاد كما تستفاد مطهرية الماء من الحدث الأصغر من قوله تعالى من بعد تستفاد بعد ها حدث الأصغر أحسنت من هذه من قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط نقاط فلم تجدوا ماء إن هذا يدل على أن المجيء من الغائط يوجب الحدث الأصغر ويرتفع ذلك بمن؟ بالماء. أو بالأحرى الوضوء بالماء. هذا بالنسبة إلى المطهرية من الحدث الأصغر. وأما المطهرية من الحدث الأكبر فتستفاد من الموضعين في الآية الكريمة. أيضا الأول قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، فإنه وإن لم تقل الآية الكريمة فطهروا، وإن لم تقل نقطتين شارحة لم تقل شنو فطهروا بالماء، إلا أنه لأجل مركوزية مطهرية الماء يفهم أن المقصود اطهروا بالماء، هذا الموضع الأول. الثاني موضع الثاني الذي نستفيد من حدة مطهرتها من الحدث الأكبر ياهو كل شيء قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء ماء، إنه يدل بوضوح على أن ملامسة النساء الذي هو كناية عن الجماع سبب للحدث الأكبر، وهو يرتفع بالماء أي الغسل به. هذه آيات أربع يمكن عدها دالة على مطهرية الماء أو لا أقل على طهارته في نفسه. وهناك آيات أخرى قد يستدل بها على ذلك، من قبيل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ف فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. البقرة 222 اي بس ما اذكرناها احنا من الايات اللي ذي شي سمون. انه قد يستدل بها على مطهرية الماء من الحدث الأكبر. شلون أقول لك هذا يستدل به على مطهرية الماء؟ فرد واحد خلي يقول فإذا تطهرنا من قوله تعالى فإذا تطهرنا أي فسر أنت أي فاغتسل. لأن هذا أحد الاحتمالين. وأما بناء على تفسيره لا. فإذا تطهرنا النقاش ليس إذا تطهرنا وأما بناء على تفسيره بغسل الموضع من نجاسة الدم التفسير فإذا تطهرنا باحتمال أن تربو احتمال يعني يختفلنا احتمال يعني شنو ونسل الموضع بالماء. وأما بناء على كون المقصود فإذا غسلنا الموضع بالماء إلى آخر نقاط فلا تكون دالة على المطهرية من العدد بل على مطهرية الماء من الخبث. بل قد لا يستفاد ذلك ايضا. هاي شلون يصير؟ الاحتمال ان المقصود أنه يجب غسل الموضع لا من باب أنه نجس شرعا بل من باب شنو أيها الأخوة الأعزاء؟ بل من باب النظافة من الأوساخ. إذ لا يشترط كما هو واضح أصبر إذ لا يشترط كما هو واضح عدم نجاسة الموضع وإلا فهل يحتمل أحد أن الموضع لو كان متنجسا بالبول أو دم آخر وجوب التطهير قبل الشيء يسمونه ها أقول لك الناجع ما يعتمد هذا وجوب التطهير قبل الجماع و هناك آية أخرى قد يستدل بها على مطهرية الماء من الخبث وهي قوله تعالى وثيابك فطهر وثيابك فطهر المدثر أربعة بناء على أن المقصود هو التطهير من النجاسة هذا تحسبه وعما بناء على كون المقصود هو تقصير الثياب كما بعض الناس يفعلونه هو تقصير الثياب كي لا تصيب النجاسة أو هو نحو من عدم التكبر لأن طول الثياب هو يقولون يوحي به من بالتكبر كانوا يقولون على أي حسب المهم فالآية أجنبية عن مسألة مطهرية الماء وهكذا لو فسر التطهير بدسكية النفس وتنزيهها عن الذنوب والمعاصي انه بناء عنها ها هكذا شيء يسمونه لانه هو لباس يعني في الحقيقه هذه النزاهه والتقوى هي نحو من اللباس على اي حال انه بناء على هذا تكون الايه الكريمه اجنبيه ايضا عن مساله مطهرية الماء ولأجل أن دلالة هاتين الآيتين على مطهرية الماء مبنية على الاحتمال ولا ظهور لهما في ذلك لم نعطهما رقما واقتصرنا على الآيات الأربع المتقدمة

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره. تشتمل الآية الكريمة على تشريع الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. وتدل على اشتراط الصلاة بالطهارة من الحدث، ومضمونها الإجمالي إن المكلف إذا أراد صحته، ومضمونها الإجمالي إن المكلف إذا أراد الصلاة، فإن لم يكن جنبا فعليه بالوضوء، وإن كان جنبا فعليه الاغتسال، وإذا فرض عدم إمكان استعمال الماء إما لأنه في سفر أو لأنه مريض، وفرض أنه جاء من الغائط، فيلزمه التيمم بدل شنو؟ الوضوء. وإن فرض أنه لامس النساء فعليه بالتيمم أيضا بدل الغسل، وذلك بمسح الوجه والكفين. ثم أشارت الآية الكريمة إلى حكمة تشريع الطهارات الثلاث، وأن الغرض ليس هو مولانا إلقاء المكلفين في المشقة والحرج، وإنما الغرض هو تطهير النفس بطهارة معنوية. وذكر إكمال النعمة على العباد ليقوموا بوظيفة الشكر. الشكر هذا هو المضمون الإجمالي. ونلفت النظر إلى أن الوارد في الكتاب الكريم فيما يرتبط بالطهارة المائية والترابية آيتان لا أكثر، إحداهما في المائدة وهي آيتنا هذه الكريمة، والأخرى في سورة النساء. ونتحدث عنها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وإنما قدمنا شنو؟ آية المائدة بالرغم من أن المناسب حسب التسلسل القرآني الموجود الآن في المصاحف الكريمة تقديم آية النساء، لأن سورة النساء قبل المائدة. إن النكتة في ذلك هي أن آية المائدة أكثر تفصيلا وأقوى استيعابا في هذا المجال، والكلام في آيتنا الكريمة طويل، وسوف نشير إن شاء الله إلى بعض الأبحاث والنكات في هذا المجال، ذكرها في النقاط التالية. النقطة الأولى، إن الآية الكريمة صدرت الخطاب بقولها يا أيها الذين آمنوا، وقد يستفاد من هذا التعبير اختصاص التكليف بالفروع بخصوص المؤمنين، وأن الكفار لا يشملهم التكليف بشنو؟ فروع الدين كالصلاة والصوم والحج والزكاة و وهذه المسألة وقعت محلا للنزاع والخلاف بين الأعلام، والمشهور فيها هو التعميم وعدم الاختصاص بالمؤمنين. وفي المقابل خالف جماعة وقالوا بالاختصاص، منهم صاحب الحدائق والمحدث الكاشاني والأمين الأسترقاطي، معروف. ويمكن مراجعة كلماتهم في كتاب الحدائق الناظرة الجزء الثالث صفحة 39، فإن الشيخ يوسف قدس الله روحه الشريف عند بحثه عن غسل الجنازة تعرض إلى هذه المسألة، وهي أن غسل الجنابة هل يجب على الكفار كما يجب على المؤمنين أو يختص بالمؤمنين؟ إنه في هذا الموضع صرح باختصاص التكليف بالفروع بخصوص المؤمنين، ثم أيد رأيه بموافقة الكاشاني والأسترباد وأخذ بنقل كلامهم. ومن جملة من قال بالاختصاص السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف وقد ذكر ذلك في مواضع متعددة، منها في كتاب الزكاة من مستند العروة الوثقى، رقم واحد جزء الأول، يعني هو مطبوع جزء واحد من الزكاة وإن كان هو جزئين، جزء واحد صفحة 124، جزء الأول صفحة 124. الجزء الثاني من الزكاة هذا وإذا رجعنا إلى الكتاب الكريم وجدنا أن الآيات الكريمة مختلفة في هذا المجال، فبعضها يدل على الاختصاص بالمؤمنين، من قبيل الآية التي الكريمة التي هي بأيدينا، ومنها ما يدل على التعميم، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم البقرة 21، وكقوله تعالى ولله على الناس حج البيت آل عمران 97، وكقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فصلت خمسة، فصلت آية خمسة، وكقوله قالوا لم نك من المصلين المدثر 44، وعليه فلا يمكننا الخروج بنتيجة واضحة، من الكتاب الكريم بعد اختلاف ظواهر آياته، إلا أن السنة الشريفة واضحة في الاختصاص، فقد ورد في صحيح زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام. أخبرني عن معرفة الإمام. واجبة على جميع الخلق، واجبة على جميع الخلق على استفهام. فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا، وحجة لله على خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف تجب عليه معرفة الإمام؟ وهو لا يؤمن بالله ورسوله. إلى آخر الرواية. وصول الكافي رقم واحد الجزء الأول يعني صفحة 180. إن الرواية الشريفة والتي هي صحيحة السند تدل على عدم وجوب معرفة الإمام، على الكافر عدم وجود معرفة، على عدم وجود معرفة الإمام على الكافر. وبالأولى يثبت عدم وجود التكاليف الفرعية شنو عليه، وعليه لا بد من تأويل الآيات الظاهرة في التعميم. كأن يقال مثلا إن المقصود من قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، نقطتين شارع خلي، هو إثبات الويل لا على دفع الزكاة، لا على عدم دفع الزكاة مباشرة. بل على شركهم وعدم اختيارهم للإيمان بالله عز وجل. الذي أدى إلى مولانا شنو أدى؟ عدم دفع الزكاة. والتقدير هكذا، وويل للمشركين على شركهم الذي أدى إلى عدم إيتاء الزكاة. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية شنو؟ لا، فرض بحث علمي، هذا واحد شيء يسمونه يطلع لي أن الكافر مكلف بالفروع وما مكلف بالفروع، أكثر شيء يكون واحد يطلع عليه من هذا البحث. هي من أصول الدين، إذا هي شيء ما يجب بها المعرفة فبالأولى حينئذ بعد شنو الفروع ما يجب بها شيء. واضح. نقطة ثانية، المقصود من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ليس هو معناه الظاهر، أي ليس هو معناه الظاهر، أي القيام بعد القعود. إذا تريد حرفي تأخذ شنو حرفي، يعني الآن إذا أخذت التسجد تفتح حرفي، يعني إذا قمتم يا الله سيد الصل قاعد قمتم، وهذا ما مراد جزم. لأن المقصود من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ليس هو معناه الظاهر، أي القيام بعد القعود، وإنما المراد إرادة الصلاة، أي يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم الصلاة فاغسلوا إلى آخر. فإن فإن إرادة الصلاة سبب سبب علما للقيام إليها، والتوجه نحوها. فإرادتها سبب والقيام إليها شنو؟ مسبب. ويصح في لغة العرب التعبير بالمسبب وإرادة السبب بنحو المجاز، وهذا المطلب واضح. والذي ينبغي الالتفات إليه هو أن لو قلنا وظاهر الآية مع ملاحظة هذه الفقرة فقط، هو أن المكلف يجب عليه الوضوء كلما أراد الصلاة، حتى ولو لم يتخلل، ناقض في البيت. فلو توضأ المكلف لصلاة الظهر فيلزمه لأداء العصر شنو؟ الوضوء من جديد. حتى ولو لم يتخلل الحدث في البيت، ولو أراد أداء صلاة ثالثة لزمه وضوء ثالث. وهكذا يجب تكرر الوضوء بتكرر الصلاة، لأن الآية الكريمة قالت إذا قمتم، أي أردتم الصلاة فاغسلوا. وحيث إن الإرادة متعددة بتعدد الصلوات، فيلزم تحقيق الوضوء لكل واحدة منها. وقد نسب فخر الرازي هذا الرأي إلى داود الأصبهاني أو الأصبهاني كيف، و حاول البعض الإجابة عن ذلك بأن الحكم المذكور كان ثابتا في صدر الشريعة، ثم نسخ بعد ذلك وخصص وجوب الوضوء بمن أراد الصلاة وهو شنو؟ محدث. هكذا أجيب، ولكنه ضعيف باعتبار أن هذه الآية الكريمة موجودة في سورة المائدة، وقد ورد أن المائدة هي آخر القرآن نزولا، فكيف يتصور الناس آنذاك وكيف يحتمل أن المسلمين لمدة 20 سنة أو أكثر كانوا يتوضؤون لكل صلاة ولم ينعكس ذلك في كتب الآثار والسير؟ وكون سورة المائدة هي آخر ما نزل من القرآن الكريم، قضية مجمع عليها بين الفريقين، فقد ورد في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام جمع إلى هذا آخر الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.